لقد يأس الصليبيون بفضل الله من إخماد الجهاد في العراق، وعجزوا عن إبعاد أهل السنة عن المجاهدين وتطويعهم لهم عبر ما يسمى بالعملية السياسية، فخسر الصليبيون هذه المعركة، وبدأ أهل السنة عامة يلتفون حول المجاهدين، وارتاعت اليهود وارتعبت من بيعات شيوخ ووجهاء العشائر للمجاهدين كل يوم، فقرروا بيع العراق للروافض وإيران وملحدي الأكراد ليقوموا بقتل أهل السنة وسجنهم وتهجيرهم. وهذه حقيقة باتت كالشمس في رابعة النهار، وهذه هي الاستراتيجية الحقيقية للصليبيين في حربهم للخلافة.